عليكم السلام ورحمة الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من زواره في الحياة الدنيا، وممن ينال شفاعته يوم الورود. التنافي بين الأحكام الظاهرية. تقدم فيما مضى الإشارة إلى عدة نظريات في بيان حقيقة الحكم الظاهري وكيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي. والسؤال الذي نطرحه الآن: هل الأحكام الظاهرية متنافية ومتضادة كما أن الأحكام الواقعية متنافية ومتضادة، أو لا، لا تنافي ولا تضاد بين الأحكام الظاهرية؟ وهذا البحث في الحقيقة هو أثر من آثار الأبحاث السابقة في بيان حقيقة الأحكام الظاهرية، لأن اختيار النظرية التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره في تفسير الأحكام الظاهرية، هذه النظرية يترتب عليها أمران: الأمر الأول أن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها، الأمر الثاني أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست أحكاما حقيقية. هذان أثران يترتبان على النظرية التي اختارها السيد الشهيد قدس سره. أما الأثر الأول يقول السيد الشهيد: كما قلنا سابقا في الحلقة الثانية وأشرنا إليه في بداية الحلقة الثالثة، إن الأحكام الواقعية متضادة ومتنافية فيما بينها، فمن المستحيل أن يجتمع حكمان واقعيان من نوعين مختلفين على موضوع واحد. يعني إذا كان لدينا موضوع واحد فلا يمكن أن يجتمع فيه وجوب واقعي وحرمة واقعية، فإن الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية هي أحكام متضادة فيما بينها، والسر في ذلك كما تقدم ذكره مرارا. لماذا الأحكام الواقعية متنافية فيما بينها ومتضادة؟ بلحاظ من؟ الجواب بلحاظ المبادئ، وذلك لأن كل نوع من الأحكام الواقعية له مبادئه التي تختلف عن النوع الآخر، فالوجوب مثلا ينشأ عن مصلحة شديدة، والحرمة تنشأ عن مفسدة شديدة في المتعلق، ولهذا لا يعقل أن يجتمع وجوب وحرمة على متعلق واحد. لماذا؟ لأن الوجوب يكشف عن وجود مصلحة شديدة، والحرمة تكشف عن وجود مفسدة شديدة، ولا يعقل أن يكون هناك شيء واحد فيه مصلحة شديدة وفيه مفسدة شديدة. لذلك التنافي يكون في عالم المبادئ، أما في عالم الجعل والاعتبار فلا تنافي بين الأحكام الواقعية، لما تقدم مرارا من أن الجعل والاعتبار سهل المؤونة. فالتنافي إذن بين الأحكام الواقعية إنما هو بلحاظ مبادئها. حينئذ نطرح هذا السؤال: إذا كانت الأحكام الواقعية متنافية فيما بينها، فهل الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية متنافية ومتضادة أو لا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف المبنى الذي نختاره في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، يختلف باختلاف المباني والنظريات. فإن أخذنا بمبنى السيد الخوئي قدس سره ونظرية السيد الخوئي التي قال فيها إن الأحكام الظاهرية غير ناشئة من ملاكات في متعلقاتها، وإنما ملاكها أي ملاكه على رئيس القوي ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، فالوجوب الظاهري ملاكه في نفس جعله، والحرمة الظاهرية ملاكها في نفس جعلها. إن قلنا بذلك حينئذ لا بد أن نلتزم بأن الأحكام الظاهرية ليست متنافية فيما بينها، ولكن بشرط ألا تصل جميعا. يعني إذا كان لدينا حكمان ظاهريان وهذان الحكمان الظاهريان لم يصلا معا، وإنما لم يصلا اثنينات ما واصلا، أو أحدهما واصل والآخر غير واصل، فهل هما متنافيان أو غير متنافيين؟ على رأي السيد الخوي غير متنافيين. لماذا؟ لأن التنافي إنما يعقل في ثلاثة أمور: إما في المبادئ، وإما في الجعل والاعتبار، وإما في عالم الامتثال. وجميع هذه الأمور الثلاثة غير متحققة في هذين الحكمين الظاهريين. لماذا؟ إذ لا تنافي بينهما في عالم الجعل والاعتبار. في عالم الجعل والاعتبار لا تنافي بين الوجوب الظاهري والحرمة الظاهرية. لماذا؟ لأن الاعتبار سهل مؤون، فلا تنافي بينهما في عالم الجعل والاعتبار. هل يوجد بينهما تناف في عالم الامتثال؟ الجواب كلا، لا يوجد بينهما تناف في عالم الامتثال. لماذا؟ لماذا؟ لأننا فرضنا أنهما ليسا واصلين إلينا معا، بل إما لم يصلا أصلا، وإما لم يصل أحدهما على الأقل، على الأقل لم يصل أحدهما. وإذا لم يصل أحدهما فهذا يعني عدم كونهما منجزين علينا، لأن التنجيز فرع الوصول، فإذا لم يصلا معا فهذا معناه عدم كونهما منجزين معا، وإذا لم يكونا منجزين معا إذا لا تنافي بينهما في عالم امتثال. أما في عالم المبادئ فأيضا لا يوجد بين الوجوب الظاهري والإباحة الظاهرية أي تنافي. لماذا؟ وذلك لأنه يشترط في التنافي والتضاد وحدة المتعلق. يعني متى يكون السواد والبياض متضادين ويستحيل أن يجتمعا؟ إذا كان الموضوع واحدا أو إذا كان متعددا. إذا كان الموضوع واحدا، الموضوع الواحد يستحيل أن يكون أبيض وأسود في وقت واحد من جهة واحدة. أما إذا كان الموضوع متعددا كما لو كانت لدينا ورقتان، إحدى الورقتين بيضاء والورقة الأخرى سوداء، هل بينهما تضاد؟ أصلا لا تضاد بينهما، وكلاهما موجود، ورقة بيضاء وورقة سوداء. هكذا في محل كلامنا، حينما نقول بنظرية السيد الخوئي فالوجوب الظاهري أين ملاكه؟ أين ملاك الوجوب الظاهري؟ في نفس جعل الوجوب. زين، أين ملاك الحرمة الظاهرية؟ في نفس جعل الحرمة الظاهرية. فجعل الوجوب له ملاك، وجعل الحرمة له ملاك آخر، والموضوع واحد لو متعدد. الموضوع متعدد، يعني لدينا جعلان أو جعل واحد؟ لدينا جعلان. الجعل الأول هو جعل للوجوب الظاهري، والملاك في هذا الجعل الأول ملاك الوجوب. الجعل الثاني جعل الحرمة الظاهرية، وملاك الحرمة في هذا الجعل الثاني. فملاك الوجوب في الجعل الأول، وملاك الحرمة في الجعل الثاني. إذن المورد والموضوع مختلف، فهل يوجد تضاد أو لا يوجد تضاد؟ لا يوجد تضاد ولا استحالة. إذن على مبنى السيد الخوئي في أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها في جعلها لا تنافي بين الحكمين الظاهريين، لا في عالم الجعل لأنه اعتبار سهل المؤونة، ولا في عالم الامتثال لأننا نفترض أنهما ليسا واصلين معا، ولا في عالم المبادئ لأن الموضوع ليس واحدا، فلا تنافي بين الأحكام الظاهرية. هذا على رأي من؟ على رأي سيد الخوئي. أما إذا اخترنا نظرية السيد الشهيد قدس سره في تفسير الأحكام الظاهرية، السيد الشهيد كيف فسر الحكم الظاهري؟ قال: الأحكام الظاهرية هي خطابات شرعية لتعيين الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحوضي. يعني إذا تزاحمت لدينا مجموعتان من الملاكات، ملاكات الوجوب وملاكات الحرمة، فالمولى إما أن يحفظ ملاكات الوجوب فتضيع ملاكات الحرمة، وإما أن يحفظ ملاكات الحرمة فتضيع ملاكات الوجوب. فماذا يفعل المولى؟ يزن درجة اهتمامه بملاكات الوجوب وملاكات الحرمة. فإن كانت ملاكات الوجوب أهم واهتمام المولى بها أكبر من ملاكات الحرمة، شرع حكما ظاهريا بالوجوب ليحافظ على الملاك الأهم. أما إذا كانت ملاكات الحرمة أهم شرع المولى حكما ظاهريا على طبق الملاك الأهم وهو ملاك الحرمة. إذن الحكم الظاهري إنما يشرع للحفاظ على الملاكات الأهم. فإذا جاءنا وجوب ظاهري فهذا شنو يكشف عن ماذا؟ إذا جاءنا وجوب ظاهري شكشف لك هذا يكشف عن أن ملاكات الوجوب أهم من غيرها. أما إذا جاءتنا حرمة ظاهرية فاستكشف أن ملاكات الحرمة أهم من ملاكات الوجوب. إذا كان الأمر كذلك فمن المستحيل أن يجتمع حكمان ظاهريان على موضوع واحد، يعني موضوع واحد لا يمكن أن يجتمع فيه حرمة ظاهرية ووجوب ظاهري. لماذا؟ لأن وجود الحرمة الظاهرية معناه أن ملاكات الحرمة أهم من ملاكات الوجوب. زين، ووجود الوجوب الظاهري معناه ملاكات الوجوب أهم من ملاكات الحرمة. وليس من المعقول أن يوجد لدينا شيئان كل منهما أهم من الآخر. يعني هل يعقل أن نقول ألف أهم من باء وباء أهم من ألف؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يعقل، لأن أهم من أفعل التفضيل. يعني لو كان لديك خطاب لا يعقل أن يقال إن الخط الأول أطول من الخط الثاني والخط الثاني أطول من الخط الأول. الخط الثاني أقوى من الأول والأول أطول من الثاني، هذا غير معقول. إذا كان الأول أطول من الثاني فلا بد أن يكون الثاني ليس أطول من الأول، وإلا لزم اجتماع النقيضين. شلون اجتماع النقيضين؟ لأن إذا تفترض أن الأول أطول من الثاني والثاني أطول من الأول، هذا شنو معنى؟ معنى أن الأول افترضناه أطول وليس بأطول. لماذا ليس بأطول؟ لأننا إذا افترضنا أن الثاني أطول من الأول هذا معنى أن الأول ليس أطول، بينما نحن في البداية افترضنا أن الأول أطول، فصار الأول أطول وليس بأطول، وهذا اجتماع للنقيضين. هكذا في محل كلامنا. إذا قلنا بالحرمة الظاهرية فهذا معناه أن ملاكات الحرمة أهم من ملاكات الوجوب. يعني أن ملاكات الوجوب أهم أو ليست أهم؟ ليست أهم، ملاكات الحرمة أهم. أما إذا آمنا بالوجوب الظاهري فمعناه أن ملاكات الوجوب أهم وملاكات الحرمة ليست أهم، فاجتمع النقيضان. مرة نقول ملاكات الحرمة أهم، مرة نقول ليست بأهم. النتيجة لا يعقل أن يجتمع وجوب ظاهري وحرمة ظاهرية في مورد واحد. لماذا؟ لأن الأهمية تكون من طرف واحد، إما ملاكات الوجوب أهم من الحرمة، وإما ملاكات الحرمة أهم من الوجوب. أما أن يكون كل منهما أهم من الآخر فهذا مستحيل وغير معقول، لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين. إذن على رأي السيد الشهيد الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها. التنافي بين الأحكام الظاهرية، وهذا في الحقيقة نتيجة أولى للنظرية التي اختارها السيد الشهيد قدس سره لتفسير الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا في الحلقة الثانية وأشرنا إليه في الحلقة الثالثة أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا، يعني شنو متغايرة نوعا؟ يعني وجوب وحرمة أو إباحة أو كراهة استحباب، يعني يتغير نوع الحكم. الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والإباحة والاستحباب والكراهة متضادة متنافية فيما بينها. بلحاظ من؟ بلحاظ المبادئ والملاكات. وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران كالوجوب والحرمة على شيء واحد، مستحيل. طبعا هل هذا يرتبط بعلم المكلف أو لا علاقة له بعلم المكلف؟ التنافي بين الوجوب والحرمة في عالم الثبوت لو في عالم الإثبات، قلنا احنا في عالم المبادئ، وعالم المبادئ وين؟ في مرحلة الثبوت. في مرحلة الثبوت لا يجتمع الوجوب والحرمة والمصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة. علم بذلك المكلف أو لم يعلم؟ لذلك قال سواء علم المكلف بذلك أو لا، لأن التنافي في مرحلة الثبوت، أما العلم وعدم العلم فهو في مرحلة الإثبات. لذلك يقول لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع ثبوتا، أما العلم فهو في مرحلة إثبات. يعني السواد والبياض يستحيل أن يجتمعا، علمنا بذلك أو لم نعلم بذلك، هكذا الوجوب والحرمة. هذا في الحكم الواقعي. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين، الآن وين انتقلنا؟ إلى الأحكام الظاهرية. إن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا كالحرمة الظاهرية والوجوب الظاهري والإباحة الظاهرية، هل هو معقول أو غير معقول؟ هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان متغايران أو لا يعقل ذلك؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة يعني لو كانت لدينا شبهة تحريمية، هذا مشكوك الحرمة، هل يمكن أن يكون حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟ يعني لو شككنا في التدخين، هل هو حرام أو ليس حراما؟ هل يمكن أن يشرع المولى إباحة ظاهرية وحرمة ظاهرية؟ طبعا وين قاعد نتكلم؟ في عالم الثبوت. ثبوتا المولى يستطيع أن يشرع ذلك. هسه وصل إلينا أو لم يصل؟ هل يعقل في مرحلة الثبوت أن يحكم المولى بالحرمة الظاهرية والإباحة الظاهرية على شيء واحد في وقت واحد؟ نقول هذا يختلف باختلاف المبنى. والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. ونشير إلى مبنيين. المبنى الأول، فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، اللي هذا رأي من؟ اللي هو رأي سيد الخوي قدس سره، حينئذ أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا لموضوع واحد، لكن بشرط، على شرط ألا يكونا واصلين إلينا معا. يعني مو اثنينات واصلات، وإلا لو وصلا معا هذا يعني أنهما سيتنافيان في عالم امتثال، فالوجوب يدعو إلى الإتيان بالمتعلق، والحرمة تعني ترك المتعلق. لا، نحن نفترض أن أحدهما غير واصل على الأقل، هسه إما واحد واصل والآخر غير واصل، أو كلاهما ليس واصلا، على شرط أن لا يكونا واصلين معا، فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل. لماذا؟ لأنه مجرد اعتبار، والاعتبار سهل المؤون، ولا بلحاظ المبادئ، لا تنافي ولا تضاد. لماذا؟ لأنه يشترط في التضاد وحدة الموضوع، وهنا الموضوع ليس واحدا. لماذا؟ لأن مركز المبادئ ليس واحدة، بل مبادئ كل حكم ظاهري في نفس جعله لا في متعلقه، فملاك الوجوب الظاهري في نفس جعله، وملاك الحرمة الظاهرية في نفس جعلها، فالموضوع ليس واحدا، ولا تنافي بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير. لماذا؟ لأن شو افترضنا احنا؟ أن أحدهما غير واصل، لأن أحدهما على الأقل غير واصل، لأن التنجيز والمتطلبات العملية في عالم الامتثال فرع الوصول، يعني متى يحصل التنافي بينهما؟ إذا كانا واصلين معا، ولكننا نفترض أنهما ليسا واصلين معا، بل أحدهما ليس واصلا على الأقل، لأن أحدهما على الأقل غير واصل فلا أثر عملي له. إذا لا تنافي لا في الجهل ولا في المبادئ ولا في عالم الامتثال. نعم، وأما في حالة وصولهما معا، وصول من؟ الوجوب الظاهري والحرمة الظاهرية، فهما متنافيان متضادان. طبعا حسب المثال، وجوب ظاهري أو قول حرمة ظاهرية وإباحة ظاهرية. زين، إذا كانا واصلين معا متضادان بها لحاظ، بلحاظ عالم الامتثال. لماذا؟ لأن الوجوب الظاهري ينجز ويطالبك بالإتيان بالمتعلق، أما الإباحة الظاهرية فشل قلنا أنت مؤمن ولا يجب عليك أن تأتي بالمتعلق، فأحدهما ينجز والآخر يؤمن. وهكذا إذا كان حرمة ظاهرية ووجوب ظاهري، فأيضا بينهما تنافي إذا كانا واصلين، لأن الوجوب الظاهري يدعو إلى الفعل، والحرمة الظاهرية تدعو إلى الترك، والفعل والترك متضادان متنافيان، لأن أحدهما ينجز وهو الوجوب، والآخر يؤمن وهو الإباحة. إذن إذا كانا واصلين بينهما تنافي في عالم الامتثال، لكن إذا افترضنا عدم وصولهما معا فلا تنافي بينهما. هذا على رأي سيد الخوي. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية، اللي هو شنو مسلكنا؟ وأنها، هذا بيان، وأنها يعني الأحكام الظاهرية خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة على المكلف، التي اختلطت على المكلف، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة الظاهرية والمنع الظاهري متضادان بنفسيهما. يعني شنو بنفسيهما؟ يعني في مرحلة الثبوت، سواء وصلا إلى المكلف أو لا. التنافي مو بالوصول، إنما التنافي وين؟ في عالم الثبوت. لماذا؟ لأن الأول وهو الإباحة الظاهرية كالبراءة يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، وأن ملاك الإباحة أهم من ملاك الحرمة. والثاني اللي هو شنو الثاني؟ المنع الظاهري يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية وأنها أهم من الإباحة، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين، يا ملاكين، ملاك الإباحة وملاك المنع، لا يمكن أن يكون كل منهما أهم من الآخر. يعني هذا أهم من ذاك وذاك أهم من هذا كما هو واضح، بل هذا مستحيل، لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين، كسائر أفعل التفضيل، كما حينما تقول هذا أطول من ذاك وذاك أطول من هذا، هذا غير معقول. يبقى لدينا ملاحظة أخيرة، ما هي الثمرة العملية المترتبة على القول بالتنافي بين الأحكام الظاهرية أو القول بعدم التنافي بينها؟ يعني على نظرية السيد الخوي لا تنافي، على رأي السيد الشهيد يوجد تنافي، هل له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ الجواب نعم له ثمرة، وتوضيح الثمرة من خلال المثال التالي: لو جاءتنا أمارة، إيش نقول جاءتنا بالأدق؟ لو صدرت أمارة من قبل الشارع، رواية من الشارع تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وشككنا في تلك الرواية إما صغرويا، يعني شنو صغرويا؟ هل توجد هكذا رواية أو لا توجد؟ أو شككنا فيها كبرويا، يعني شلون؟ يعني توجد لدينا هذه الرواية قطعا ولكنها حجة أو ليست بحجة، فنشك في حجيتها لا في أصل وجودها. إذن لو صدرت من الشارع رواية ثم شككنا في أصل وجودها أو شككنا في حجيتها، وهذه الرواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهل هذه الرواية حجة ونعتمد عليها أو ليست بحجة؟ هذا ما سيأتينا مفصلا تحت عنوان تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. إذا شككنا في حجية هذه الرواية فهل الأصل أنها حجة أو الأصل أنها ليست بحجة؟ سنقول لاحقا إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجة، ولهذا سنتمسك حينئذ بأصالة البراءة ونتعامل مع الرواية الدالة على وجوب الدعاء معاملة العدم، فنتمسك بأصالة البراءة ونحكم بعدم وجوب الدعاء. هذا مطلب سيأتي، لكن السؤال اللي يريد نستفيد منه في مقامنا، السؤال هو: هل يمكن أن نتمسك بأصالة البراءة لإثبات عدم وجوب الدعاء، وعن هذا الطريق بالدلالة الالتزامية ننفي حجية الرواية الدالة على وجوب الدعاء؟ يعني نتمسك بالبراءة وبالدلالة الالتزامية ماذا ننفي؟ ننفي الرواية المشكوكة الدالة على الوجوب، هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ الجواب: إن قلنا بأن الأحكام الظاهرية ليست متنافية فيما بينها، فالحجية للرواية الدالة على الوجوب حكم ظاهري، والبراءة الدالة على عدم الوجوب حكم ظاهري. فإذا قلنا لا تنافي بينهما، إذن يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان أو لا يجتمعان؟ وإذا اجتمعا فلا يمكن أن نتمسك بالبراءة لننفي الحجية، لأن البراءة غير متنافية مع الحجية، فلا يمكن أن ننفي الحجية بالدلالة الالتزامية للبراءة. هذا على مبنى السيد الخوي. أما إذا قلنا بالتنافي بين الأحكام الظاهرية فهذا معناه إذا ثبت حكم ظاهري فلازم ذلك انتفاء الحكم الظاهري الآخر قطعا وجزما وعقلا. فإذا ثبتت البراءة الظاهرية هذا شنو معنى؟ سينتفي الحكم الظاهري الآخر وهو الوجوب الظاهري عن طريق حجية الرواية المشكوكة الحجية، فالتمسك بالبراءة ينفي حجية الرواية المشكوكة الحجية، لأن الحجية والبراءة حكمان ظاهريان متنافيان، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، فإذا ثبتت البراءة إذن ارتفعت الحجية، فنقول هذه الرواية ليست بحجة، وإلا لزم اجتماع المتنافيين. هاي ثمرة مهمة ستأتينا إن شاء الله في موضوع تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.